لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: سبق لنا بيان شروط الصلاة، والمصنف هنا يكمل لنا الشرط الذي هو اجتناب النجاسة واجتناب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، وسبق لنا بيان ذلك في الدرس الماضي. وهنا تكملة البحث بيان المواطن التي يصلى فيها، فبين المصنف هنا رحمه الله أنه يجوز للمتنفل أن يصلي على راحلته، سواء على بعير أو على حمار أو في سفينة أو في طائرة، أن له أن يتنفل وهو راكب، كما أن له أيضا أن يتنفل وهو ماشي، يصلي صلاة نافلة وهو يمشي في طريق. مع أنه سبق لنا في البحث هذا أن الصلاة في الطريق لا يجوز، لأن النبي نهى عن قارعة الطريق أن يصلى فيها. لكن إذا كان الإنسان يمشي في سفر، وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا، سواء كان السفر مما تقصر فيه الصلاة أو لا، حتى ولو الإنسان مشى مسافة 5 كيلو أو 10 كيلو من بلد إلى بلد ويمشي وأراد أن يصلي نافلة وهو يمشي فله ذلك. فالمصنف بيّن لنا أنه يجوز، لكن هذا خاص في النافلة، أما الفرض فلا. فالفرض لا بد أن يكون على الأرض وأن يستقبل القبلة في ركوعه وفي سجوده وفي جميع الصلاة، ولا يجوز أن يصلي وهو ماشي ولا وهو راكب. أما بالنسبة للنافلة فيجوز أن يتنفل المرء وهو على راحلته، سواء بعيرا أو حمارا أو يمشي على رجليه أو في سفينة أو في طائرة أو في قطار أو في سيارة أو في أي شيء، له أن يتنفل. لكن إذا تنفل فإنه إذا أمكنه يكبر تكبيرة الإحرام قدر القبلة، ثم بعد ذلك ينحرف إلى جهة سيره. فإذا كانت مثلا القبلة نحو المغرب يستقبلها ويكبر، وإذا كان مسيره جهة المشرق فهو يكبر جهة المغرب اللي هي القبلة، ثم يستدبرها ويستمر في طريقه الذي هو ذاهب إليه، سواء كان يمشي أو على راحلته أو سيارة أو أي شيء. فإذا فعل أو ولو هو راكب بالسفينة أو في الطائرة يسأل عن القبلة ويفترك جهة القبلة ويكبر، ثم يعود إلى مكانه ويصلي الصلاة النافلة على أي جهة يشاء. لكن مثل ما سبق هذا خاص بالنافلة، أما الفرض لا. نعم. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. نعم، كذلك هذا من المواطن التي لا تصلى فيها الفرض. سبق أن الفرض ما يصليها الإنسان وهو ماشي، ولا يصليها وهو راكب، إلا عند الضرورة في حالة القتال أو في حالة الهروب من عدو أو من سبع يصلي، لو أنه لأي جهة تكون لو فريضة. لكن هذا في حالة القتال أو الهروب مثلا من الخوف من عدو أو خوف من سبع أو نحو ذلك فله ذلك، لكن بدون ذلك لا يجوز. هنا بيّن لنا أيضا مواطن الكعبة، جوف الكعبة ما تصح صلاة الفرض فيها. وربما يسأل سائل فيقول: هذه الكعبة والتي نستقبلها ولا تصح فيها الفريضة؟ فيسأل عن السر والسبب في ذلك، فيقال إن السبب في ذلك أننا مأمورون باستقبال الكعبة كلها، لأن الله قال شطر المسجد الحرام يكون كله أمامك، والشطر المراد به هنا الكعبة. إذا كانت الكعبة قريبة لازم تستقبلها كلها، وإذا كانت بعيدة فولي وجه. إذا كنت في مكة الحرم يكفيك أنك تستقبل الحرم ويكفي، كانت خارج مكة تستقبل مكة، وإذا كنت بعيد تستقبل الجهة التي فيها مكة. كانت مكة في الغرب استقبل الغرب، يعني في الشرق عنك استقبل الشرق. فيما ولي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، والقبلة المدينة نحو الجنوب، نحو الجنوب بالضبط. أما مسجد النبي فيه متحقق القبلة على عين الكعبة، لكن في المدينة كلها يستقبلون الجنوب، والنبي كان ما بين المشرق والمغرب قبلة. فلو الإنسان صلى الفرض داخل الكعبة ما استقبلها، فهو استقبل جزء منها والجزء الآخر خلوه خلف ظهره، فخلت بعض القبلة خلف ظهرك. النافذة تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الفرض لا، الفرض لا بد أن القبلة كلها تكون وجهك. فإذا صليت داخلها صار جزء منها لأن تستقبل وجهك، وبعضها خلفك وبعضها عن يمينك وبعضها عن شمالك، فلذلك الفريضة ما تصح فيها. أما النافذة فتصح لأن النبي دخل فيها وصلى صلى الله عليه وسلم فيها، يدل على أن النافذة يجوز ذلك. وكذلك في الحجر، الحجر جزء منه من الكعبة، كذلك نفس الشيء يصح، لكن الفرض ما يصح الصلاة فيه. ولا فوقها، قد يقول قائل ما دامت ما يصح في جوف الكعبة فوقها من باب أولى أيضا، نقول صحيح، لكن الفرض النفل تصح في جوف الكعبة، لكن إذا كنت فوقها وليس لها سترة حتى النفل ما تصح فيها، لأنك مأمور باستقبال شخص من الكعبة، جدار الكعبة تستقبله، ولما صار السطح ما في شيء أمامك ما تصح الصلاة فيه، لأنه لابد أن تستقبل جزء منها. ولذلك كان العلماء رحمهم الله وقت ما كانت الكعبة تعمر لما حصل السيل وسقط وجعلوا ينشئونه، ومثل ما عمل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما كان الخليفة في مكة وهو الذي تولى عمارة الكعبة، لما هدمها أمره ابن عباس رضي الله عنه ان يجعل عليها سياج من خشب، ويجعل عليها ستارة، ويجعل الناس يطوفون ويستقبلونها، فأمره ان يجعل كذا، ووافقه ابن الزبير رضي الله عنه وعملت على هذه الطريقة. قال العلماء اخذ من هذا، هذا دليل على ان الكعبة لا بد ان تستقبل شاخص منها، ما تستقبل الهواء، لا بد ان تستقبل شاخص. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه لابن الزبير اجعل لها سياج، واجعل شيء واقف يستقبله الناس ويطوفون به، فدل على انه لا بد من استقبال شاخص. فلو صلى فوق سطحه وهي ما لها ستار معناه ما استقبل شاخص منها، فلا تصح الصلاة فيه مثل هذا. نعم. والحجر منها، نعم الحجر من الكعبة، وإن كان الحجر ما هو من الكعبة كله، ولكن من الحجر ستة أذرع وشيء قليل، العلماء قالوا قدر ستة أذرع ونصف الذراع، هذا اللي يلي الكعبة، هذا من وما زاد فليس من الكعبة، لو صلى فيه إنسان بلا في بأسنا. والحجر منها وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها، أو وقف خارجها وسجد فيها صحت. أي نعم، هذا هو المحذور، المحذور أنه ما يصل جزء من الكعبة خلفك. فلو مثلا وقفت على حد الكعبة وسجدت فيها صلاتك صحيحة لو الفريضة ما يخالف، لأنك ما استدبرت شيئا منها. كذلك في الحجر، لو أن الإنسان صلى في مؤخرة الحجر وصار يسجد في الجزء الذي من الكعبة، نقول صحت فريضك لأنك ما استدبرت شيء من الكعبة. نعم، لأنه غير مستدبر لشيء منها. وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها. باستقبال، نعم، أخليك على جملة جملة حتى ما يفوتنا شيء. نعم أعد. وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها. بس تصح النافلة في الكعبة، في وسط الكعبة، لأن النبي صلى فيها. والمنذورة إذا كان عليك نذر أن تصلي في الكعبة؟ قلت لله علي نذر لا أصلي في الكعبة ركعتين أو أربع ركعات، تصليها في جوفها إذا نذرتها فيها. لكن لو نذرت أنك تصلي لله أربع ركعات في الحرم ما صح داخل الكعبة، لأن النذر يصبح فرضا عليك، فرضت على نفسك، فالفرض لابد ما يصح داخل الكعبة. فلذلك قال ويصح والمنذورة فيها، إن المنذورة إذا نذرتها فيها فإنها تصح فيها، ولكن وفوقها باستقبال شخص منها، إذا كان فوق أعماله ستر ما تصح الصلاة فيه. نعم، فيها وعليها. نعم، باستقبال شخص منها. عليها باستقبال شخص عليها، يعني هذا متعلق بقوله وعليها كائن باستقبال، باستقبال جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره وعليها كائن باستقبال، يعني يستقبل جزء، إذا ما استقبل شيء وهو عليه ما تصح الصلاة. نعم، باستقبال شاخص منها أي مع استقبال شاخص من الكعبة، فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح. نعم، لو صلى، لو مثلا فتح باب الكعبة ثم جاء إنسان وكبر مستقبل الباب قدر الناس، يقول ما صحت صلاتك لأن ما استقبلت شيء منها، وين زبلك؟ لازم تستقبل منها شيء، إن كان الباب مطرف نعم أغلق الباب مكان، لكن تستقبل الهواء لا، لابد تستقبل شخص منها. نعم، كذلك في الحجر، الحجر من الكعبة، لو أنك استقبلت حدا ببان الحجر كبرت وانت وجهك قدر الباب ما صح، أو إنسان في المطاف صلى بالصف الأول مثلا وصار وجهه جهة باب الحجر نقول ما صح، ولو أن الحجر يعني لازم تستقبل شخص من شاخص من الكعبة، فإذا كنت قدر باب الحجر لازم أنك تلتفت على يسارك إذا كنت في جهة الباب حتى تستقبل الكعبة نفسها، أو إذا كنت بالجهة الغربية تستدير على يمينك من أجل أن تستقبل الكعبة نفسها. نعم، ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب لأنه غير مستقبل لشيء منها، وقال في التنقيح اختاره الأكثر. نعم، اختاره الأكثر من الأصحاب وإن كان في خلاف. نعم، وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها. نعم، هذا رأي، لكن جمهور العلماء ما يرون هذا، يرون أنه لابد من استقبال شخص كما في حديث ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنه، لابد من استقبال شخص. نعم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لابد من استقبال شخص من أنا، ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها. أي نعم، لكن أجاب شيخ الإسلام عن هذا، قال اللي على جبل أبي قبيس صحيح أعلى منها، لكن هذا شيء وذاك شيء، جبل أبي قبيس مستقبل الشخص، مستقبل جدار الكعبة، مستقبل شخص، لكنه وإن كان أنه أوطأ منه حنا ما اشترطنا المسامته، كنا لازم أنك تسامته، لا، جبل أبي قبيس صحيح أعلى منها لكنه مستقبل الكعبة، يشوف الكعبة مستقبلة، مستقبل هذا الشخص الواقف، أما استدلال به استدلال مو في محله، لأن الاستدلال به لو كان لو قيل أنه استقبال المسامته ما هو بشرط المسامته، الآن سطح الحرم أعلى من الكعبة، يعني نقول جالي بسطح الحرم، يعني بسطح الحرم يشوف الكعبة مستقبلة وهو أرفع منها، ما هو بمسامته الله، ما هي بوجه الكعبة، الكعبة أنزل، هذا ما فيه بأس مستقباله، لكنه مستقبل شخص، يشوف الكعبة مستقبلا هذه الكعبة التي أمامه. في استدلال صاحب المغني رحمه الله ومن وافقه بأنه صحت على جبل أبي قبيس لأنه في محله. نعم، وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع، قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحنا ويستحب نفله. نعم، في لكن الصحيح خلاف هذا. نعم، ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين. نعم، يستحب التنفل في الكعبة، إذا دخلها الإنسان يستحب أن يصلي نافلة بين الأسطوانتين اللتين كانتا في عهده صلى الله عليه وسلم، وذلك كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سقف الكعبة على ستة أعمدة، والاسطوانة هو العمود أقصد، الاسطوانة العمود، فهو يقول كان بين الاسطوانتين، لأنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام السقف قائم على ستة عمدان، ثلاثة عمدان في الجهة الشرقية وثلاثة عمدان في الجهة الغربية وشايلاتنا السقف. النبي لما دخل عليه الصلاة والسلام مع باب الكعبة مشى عدال لين اقترب من جدار الكعبة وصلى، فصار بين الاسطوانتين الغربيتين، ومحله عليه الصلاة والسلام الآن في الكعبة معروف معلم عليه محل ما صلى صلى الله عليه وسلم. هذا الأفضل، أنك إذا دخلت الكعبة تصلي في هذا المكان، وإلا في أي جهة منها صليت فلا بأس. نعم. وجاهه إذا دخل لفعله عليه السلام، ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة. نعم، الآن يبين استقبال القبلة، والمصنف اللي هو ذكر الآن ما هو بالكلام في استقبال القبلة، الكلام كل هذا استطراد المحلات التي تجوز الصلاة فيها والتي ما تجوز الصلاة فيها، والآن شرع في بيان من شروط الصلاة استقبال القبلة. نعم. ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة، أي الكعبة أو وجهتها لمن بعد. نعم، استقبال الكعبة لمن قرب منها، من كان داخل الحرم يجب عليه وجوبا يستقبل عين الكعبة، وينبغي أن يتوسط الكعبة، ما يستقبل جزء منها، يتوسطها، يحاول أنه يتوسط الكعبة في أي مكان، ولا يحاول أنه مثلا يكتفي بجزء منها، لا، يستقبلها كلها. هذا إذا كان داخل الحرم. أما خارج الحرم فالعلماء رحمهم الله ذكروا أنه يجوز لأهل مكة استقبال الحرم، لأن الكعبة ما يشوفونها داخل الحرم، إذا استقبل الحرم يكفيه، وهذا ظاهر الآية الكريمة فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا أما خارج مكة يستقبلون مكة، ومن كان بعيدا عنها يستقبلون الجهة، وكما سبق لنا بيان الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن اللي يصلي في المدينة إذا استقبل القبلة صار المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره، وكل هذا قبلة، بحيث أنه لو انحرف يسير فلا يضر. نعم. أي الكعبة أو وجهتها لمن بعد سميت قبلة لإقبال الناس عليها. نعم، سميت القبلة لأن الناس يستقبلونها، وإذا استقبلت الشيء مثلا بوجهك يقال تقبل كذا، استقبل كذا وكذا، فالشيء اللي أمامك يكون مستقبل، سواء في الحسيات أو في المعنويات، تمشي تقول أمامك مثلا بيت ولا أمامك جبل ولا أمامك كذا، لأنه أمام. ويكون أيضا أمام الشيء في المعنى، تقول مثلا أمامك زمن طويل وأمامك عمر وأمامك كذا، يعني في مستقبل حياتك ومستقبل، فالشيء اللي هو مستقبل أمورك حسيا أو معنويا هذا يسمى، فسميت القبلة كذلك لأنك تستقبلها. نعم. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون الاستقبال إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب. نعم، العاجز الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وعليه الصلاة والسلام يقول بعثت بالشريعة السمحة ما فيها آثار ولا فيها أغلال ولا فيها مشقة، فلا فيها مشقة والحمد لله، إن استطعت تعرف القبلة استقبل، وإذا ما استطعت معرفتها اجتهد وصل إن شاء الله ولا عليك. نعم. كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب. نعم، أو كذلك يعرف القبلة لكنه ما له قدرة عليها، إنسان مصلوب له على عمود ولا شيء مستقبلا غير القبلة، يصليه على حسب حاله يومي، ولو أنه على جهة ما بيدو حيلة هذا معلوم، ولو أنه يعرف أن الجبلة مثلا هنا ولا هنا ما يقدر يترك إليها، فهذا معلوم يصلي جهة وجهه. وكذلك في حالة الحرب إذا صاروا يصلون ونشب القتال وهم بالصلاة، فالإنسان يدافع عن نفسه ويحارب ويكمل صلاته سواء متجه جهة القبلة أو غير القبلة، لأنه كذلك أيضا من كان مثلا يطارده سبع أو يطارده عدو يصلي صلاته ولو أنه على غير القبلة، فهذا معذور. نعم. وإلا لمتنقل راكب سائر لا نازل. كذلك أيضا يجوز للمتنفل الراكب أو الماشي أنه صلي ولو أنه جهته على غير القبلة، لكن هذا في النفل. نعم. لا نازل في سفر مباح في سنة، في سفر مباح ولا يكون نازل، أما اللي جالس لا بد يستقبل القبلة، لكن إذا كان ماشي فهو يكبر جهة القبلة ويمشي على جهة سير ولا هو يقصد ويصلي. نعم. بس هذه النفل خاصة. نعم. طويل أو قصير. نعم، ما يشترط في السفر يكون طويل ولو كان قصير. لو خرجت مثلا تبي وادي فاطمة وتمشي على رجليك، مشيت من واحد بيت انك تنفل، استقبل القبلة وافترك جهة سيرك وصل، اذا بغيت تركع تقف وتركع، واذا منك بغيت تسجد كذلك، واذا صرت ماشي ما في بس ولو انه قريب السفر. نعم. اذا كان يقصد جهة معينة. نعم، لابد ان يكون جهة معينة يقصد، عارف طريقه. نعم. وله ان يتطوع على راحلته حيث ما توجهت به. نعم، يتطوع وهو راكب على الراحلة، راكب على السيارة، راكب في السفينة، راكب في القطار، راكب في الطائرة، يتنفل ما شاء ولو أنه على غير جهة القبلة. نعم. ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها. نعم، إذا أمكن يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام والباقي ما يلزمه. نعم. إن أمكنه إليها، أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه، ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره، ويومع بهما ولا يجعل سجوده أخفض. ويجعل. نعم. ويومع بهما ويجعل سجوده أخفض. يعني يكون السجود بالإيماء أخفض من الركوع، يفرق بين الركوع والسجود، يوميل الركوع ثم يوميل السجود ويجعله أخفض. نعم. وراكب المحفة وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته. نعم، لما صار الإنسان في محفة، المحفة نوع الهودج اللي يحط على البعير يسمى هودج، بعض الناس يسميه شقدف، فهذا إذا كان عليه يستطيع يفترس جهة القبلة ويصلي، لأنه جالس يستطيع، أو راكب في سفينة أو في سيارة يفترك جهة القبلة ويصلي، ولو أن السيارة رايحتنا هنا والزبلة هنا يستقبل القبلة ويصلي، أو كذلك في طائرة أو في قطار يمكن. نعم. وإلا لمسافر ماشي قياسا على الراكب. نعم. ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها. نعم. إلى القبلة. من تكبيرة الإحرام اللي يمشي كبر تكبيرة الإحرام جهة القبلة ثم يلتفت إلى جهته اللي هو يبي، وعند السجود أو الركوع يستقبل القبلة ويركع ويسجد، وغيره ما استقبلناه. الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه، وإن داس النجاسة عمدا بطلت. يعني كان يصلي ويمشي ثم وطأ نجاسة بطلت صلاته، لأنه صلى على نجاسة. كذلك إن كان راكبا على شيء ومركوبه، هذا في خلاف بعض العلماء، يقول إذا كان المركوب داسها هذا ما يضر، لأنه هو ما باشرها بنفسه. نعم. وإن داسها مركوبه فلا، لأنه ما داسه والمركوب ما عليه منه. نعم. وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت. نعم، الماشي أو الراكب يستقبل القبلة ويكبر ثم يستمر على سيره، لكن لو افترك عن سيره فهو مثل لو افترك عن القبلة، ما هم معذور. فلا افترك عن، لا صار جهة القبلة ولا جهة السير اللي هو يريد، الجهة الأخرى يتبطل صلاته، لأنه مأذون له بالجهة اللي هو يقصد، وإذا التبت إلى جهة أخرى مثل لو افترك عن القبلة ما تصح صلاته. هنا وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة وهو ما أمكنه معاينتها، أو الخبر عن يقين، إصابة عينها هذا عينها. وفرض من قرب من القبلة أي من الكعبة أو من أخبره لسان بيقين إصابة العين، هذا فرضه يجب عليه إصابة العين. أنت في الحرم يجب عليك تشوف الكعبة وتستقبلها، ولو ما باليت مثلا، وبعض الناس ما يبالي، أو بعض الناس يصير بينه وبينه عمود يستقبل ما يدري هو قبله ولا لا، ما دامت بينك وبينه عمود في إمكانك أنك مثلا تلتفت تتأخر قدم وتقول كذا، أو تميل رأسك هنا ولا هنا لما تشوف الكعبة، ثم تتأكد القبلة وتكبر لو بينك وبين عمود، ولا تهمل هذا. أنا وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله. نعم بدنه كله، لابد من بدنه كله، ما يكون البدن جزء منها. نعم. بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول. نعم ما يضر علو ولا نزول، فإنك تصلي بسطح الحرم أنت أعلى من الكعبة، تصلي بالبدروم الكعبة أعلى منك، هذا لا يضر، المهم أنك تكون جهتها. نعم. ولا فرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها. نعم إذا اللي يبعد عنها استقبال والجهة، إذا كنت مثلا في غرب الدنيا أن تستقبل الشرق لأن الكعبة جهة الشرق، إذا كنت في أقصى الشرق عن الكعبة تستقبل الغرب لأنه هو الكعبة هو القبلة. أنا فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا. نعم. إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم. نعم في أي مكان يكون وانت بعيد عن مكة لو تيمنت قليل عن القبلة أو تيسرت لا يضر، إلا إن كانت في المسجد المدينة في مسجد الرسول فلو انحرفت قليل تبطل صلاتك، لأن قبلة الرسول متحققة على قدر القبلة مضبوطة، فلو انحرفت قليل معناه أنك انحرفت عن القبلة ما تصح صلاتك. هذا بالنسبة للحرم المدينة خاصة، لكن خارج الحرم مثل غيره من الجهات، لكن حرم المدينة بالذات قبلته متحققة. نعم. لأنه جاء في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه يبني المسجد جاءه جبريل وأراه الكعبة أمامه، حطه مسجد وجبلته على الكعبة، هذا شيء متحقق ومتيقن. نعم. إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة. متيقنة. نعم. متيقنة. فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به. نعم قد يكون إنسان في برية أو في بلد ما، فإذا سأل شخص عن الزبلة وكان الشخص هذا ثقة وقال هو الزبلة كذا، سل على قدر ما يقول وخلاص وتبرأ ذمك، لكن لابد أن يكون ثقة، ما تسأل واحد ما يصلي، صل واحد يعرف الصلاة وموثوق، يعني يجيك هذا يغرك اللي ما يعرف الصلاة يقول لك بهذا بس هنا انزبله ويترك، لا لازم تتيقن انه انسان من اللي يصلون ويعرف الصلاة الزبلة. وهذا كثير ما يحدث، الانسان يسافر في البلاد الاخرى وكذا ينزل له مثلا في فندق ولا كذا يسأل اي واحد وانزبله يقوله هنا وهم عبدال انزبله، ما يسأل الانسان يعرف الزبلة ويصلي ويعرف. حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة، أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. نعم إذا كان في بلد وجد محاريب، شوف مساجد ومحراب متجه هذا قلدها المحراب صل جهته ما يخالف، لأنه هذولا مسلمين ومسلمين ثقة ويصلون به وعارفين أن هذه هي القبلة، فأنت تقتدي بالمحراب ولو ما سألت أحد. نعم. لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها. نعم. فلا تجوز مخالفتها. نعم ولا تجوز مخالفتها، أنت ما تجتهد، ثم تجيك البلد ما تعرفه ولا تدري وش هم، أنت تشوف المسجد والله هذا لزبلتهم ما هي بيهم ديلة، هذول ما يلتن زبلت وش يدريك، هذا لا أبخص لها سنين عامرينه وترجع ثاني الأعصار، وأنت تجي فكرة تقول لا هذا ما يلتن زبلته أنا بيصلي من هنا، نقول ما تصح صلاتك إلا صليت هنا، لازم القبلة ها المحاريب اللي مر عليها وناس كثير مدة طويلة يصلون عليها ما بخص منك، لا تخالفهم بس مجرد رأيك، وانت بلد أجنبي ما تعرف البلد ولا تعرف جهك، مثل ما بعض الناس يصير عنده بعض الأفكار الشاذة، قال لا زبلتهم ضايعة نقول لا يلزمك التابع على ذي ولا أبخص منك على البلد. نعم. فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف. ولا ينحرف نعم يستقبلها عدل هم أبخص منك نعم أعرف منك بلدهم. نعم. ويستدل عليها في السفر أو يستدل عليها في السفر بالقطب. نعم هذا عاد إذا كان الإنسان مسافر في برية ما عنده محاريب ولا عنده أحد يسأله مش الدليل على القبلة، فالدليل عليه أن الإنسان يعرف جهة سيره، هو مسافر يعرف هل هو متجه شرق أو متجه غرب أو شمال أو جنوب، فإذا عرف اتجاه سيره عرف وين القبلة في الغالب. وربما أنه هو يعرف أنه مثلا متجه غرب وأن الزبلة خلفه أنها مثلا شرق، لكنه قد يشتبه عليه في بعض المواطن جبال وكذا ولا يتضح له أودية أو كذا ما يتضح له، فهذا إن كان الشمس باينة فهو يبي يعرف بالشمس، وإلا مثلا بالقمر لأن الشمس تخرج من المشرق وتغيب في المغرب والقمر كذلك، وإلا بالليل يكون في ليل ما هنا شمس وقد يكون ما هنا قمر، ويستدل عليها بالنجوم لأن الله جعل النجوم للاهتداء بها، نستدل بها على طريقنا وعلى قبلتنا لأن الله يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومن أوثق علامات النجوم الجدي. ما تحته نجوم أوضح منه، هو أوضح النجوم ما تحته شيء أوضحه النجوم، لأنه هو طامن والنجوم المضيئة فوقه، فهذا الجدي يدور على القطب لأنه قال ويستدل بالقطب، لكن القطب الشمالي نجم خفي ما كل يراه، يندر أحد يراه، لكن يرون الجدي، والجدي هو الذي يدور عليه ولا يغيب أبدا. الجدي ما يغيب أبدا، مكانه ما يتغير إلا بمقدار ذراع بالنسبة للرأي العين، لأنه يدور على القطب، والقطب ثابت والجدي يدور عليه، ثم الفرقدين تدور عليه، ثم بنات العاش تدور عليه، ثم النجوم الشمالية كلها تدور على هذا، وفيها القطب الجنوبي نفس الشيء تدور عليها الذي هو جهة سهيل، مطلع سهيل. فهذا القطب في بلاد العرب يستدلون بالقطب الشمالي لأن الجزيرة العربية أقرب إلى الشمال منها إلى الجنوب، فيستدلون عليها بالقطب، والقطب الدليل عليه هو الجدي. فبالجدي إذا عرفته حدد لك الشمال، فإذا حدد لك الشمال عرفت القبلة، هي أنت رايح متجه شمال فهي خلفك، وأنت متجه مثلا جنوب أنت متجه شمال وعن الكعبة فأنت تستقبل الجنوب، وأنت متجه تستقبل الشمال وهكذا. فهذا من أقوى علاماته الذي هو القطب، لأنه واضح وتراه كل وقت من الليل ما يغيب أبدا، بعد المغرب تشوفه وإلى الفجر مكانه ما يتغير إلا قليل تغيير بسيط كدر ذراع، ما كل ينتبه له ويقبله. وهذا يدور. ثم الفرقدين اللي هو جزء من البنات العش يسمونه بعض علماء الفلك، وبعضهم يسميها الدب الأصغر، ثم بنات العش الكبرى الدب الأكبر. فهذه اصطلاحات، اللي يسميها بنات العش ولا يسميها الدب مثلا الأكبر أو الأصغر، نعم، ولا بنات العش الكبرى أو الصغرى، نعم. وهو أثبت أدلتها لأنه لا يزول عن مكانه. نعم، وهو أثبت أدلتها لأنه لا يزول عن مكانه. نعم، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، وهو نجم خفي. والقطب هذا الشمال هو الذي جميع البوصلات تدور عليه ومركبة عليه، جميع الذي في البر والذين في البحر وفي الطائرات مركبة على هذا القطب، هذا البوصلة تدور عليه، هذا الإشارة تتجه له، ثم الإنسان يمشي على مقداره، سواء الطائرات أو البواخر أو أي شيء يمشون بها الليل، لكنهم يعرفون بمعرفة هذا القطب، يعرفون سيرهم والقبلة وأي في أي مكان هو، بسبب أن البوصلة فيها المغناطيس اللي من حكمة الله أنه يدور الشمال يتبع الشمال، فهم ماشيين عليه في جميع مجالاتهم. وهو نجم خفي شمالي، وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى، في أحد طرفيه الجدي، والآخر الفرقدان، ويكون وراء ظهر المصلي بالشام، وعلى عاتقه الأيسر بمصر، ويستدل عليها بالشمس والقمر. أي نعم، بالنسبة بالشام خلف ظهره، وكذلك أيضا في شمال العراق نفس الشيء يكون خلف ظهره، وهكذا. نعم، وفي اليمن يستقبل الجدي نفسه. نعم، ومنازلهما أي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب من المغرب. نعم، يعني يستدل أيضا على القبلة بالشمس وبالقمر وبمنازل القمر، منازل القمر 28. إذا أنت تعرف مثلا المنازل، فلما كشفت طالع النجم عرفت أنه طلع من المشرق وهو ذاهب إلى المغرب، فتعرف الشرق وتعرف الغرب، وبها تستدل على القبلة. نعم، ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت. نعم، يستحب الإنسان يتعلم أدلة القبلة ومعرفة الوقت لأجل المحافظة على صلاته. أدلة القبلة من أجل يستقبل القبلة وفي البر يعرف القبلة، وعلامة الوقت أيضا حيث أنه يعرف أنه دخل الوقت، صار الصلاة الحمد لله في اليوم يصلي 5 مرات، والصلاة تأتي وهو في البر في البحر في الجو في وحده كذا، فإذا عرف القبلة وعرف الأوقات ما احتاج إلى أحد، صار في أي مكان يصلي وهو مطمئن، عارف الوقت وعارف القبلة. أنا فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه ويقلد إن ضاق الوقت. نعم، إذا دخل الوقت وهو ما يدري وين القبلة، ما يدري وينه، فهو يسأل إن وجد أحد، وإذا ما وجد أحد لا يكلف الله نفسا، يجتهد ويصلي إلى أي جهة، وإذا انتهت الصلاة ولو تبين أنه صلى على غير القبلة فصلاته صحيحة لأنه اجتهد. نعم. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر. إيه نعم، لو أن اثنين مسافرين حضرت الصلاة، قال واحد مثلا ألزم لي هنا، قال الآخر لا ألزم لي هنا، ما صح يصلوا الجماعة، لأن كل واحد يعتقد أن هذا يلزم له، وأنه لو صلى هنا باطلت صلاته، وذاك الثاني بالعكس يقول لا هذا يلزم له لو صلى هنا، فلا يصلي، كل واحد يصلي لحاله، يعني كل واحد منهم لو صلى الجهة الثانية يعتقد أنه ما استقبل القبلة، فإذا اعتقد أنه ما استقبل القبلة ما صح صلاته. نعم. تبجون يصلون جماعة؟ ها؟ يستطيعون يصلون جماعة؟ الله يحسن الله. ما يقدرون يصلون جماعة، يصلون منفردين في الحالة هذه، كل واحد يصلي وحده. نعم. ويتبع المقلد لجهل أو عمى، أوثقهما أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده. نعم، قد يكون مثلا ثلاثة، اثنين مبصرين وهم اجتهاد بالقبلة، واحد قال القبلة هنا، واحد معهم واحد ما يفهم او مكفوف البصر، فهو يقلد اللي هو يرى انه ثقه ما في دينه تابعه يصلي معه. نعم. لان الصواب اليه اقرب، فان تساويا خير، وان قلد اثنين لم يرجع برجوع احدهما. نعم، لو قلد اثنين، لو مثلا اثنين اتفقوا قالوا والله وين الزبله هذه الزبله، واتفقوا كلهم على ان هذه الزبله، ثم بعدين تبين للاخر قال لا الزبله هنا، فنقول للثالثه اللي معهم استقبل اللي هم اتفقوا عليه، وهذا اللي خالف هذا لا تاخذ بقوله والحاله، اللي هم بالاول اتفقوا عليه اقرب الى الصواب، وكون واحد بدال وان هذا والزبله والثاني ثابت لا اتفق مع ذلك، يعني هم بالاول كانوا متفقين عليها فهي اقرب الى الصواب. نعم. ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده. نعم، إذا كان سأل بس يصرح يصلي على بدون اجتهاد اسأل، ما لقيت أحد أنت اسأل، اجتهد أنت برأيك ولا اجتهاد تبصد، لكن بس تقوم وتصلي وانت ما تدري هي قبلة ولا ما هي قبلة لا، إلا بعد الاجتهاد. نعم. فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصلى فلا إعادة. تحرى وصلى ولا إعادة عليه. وإن صلى بصير حضرا فأخطأ، أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعاد. نعم. ويجتهد، وهذا كثير ما يقع فيها كثير من الناس، بعض الناس يتساهلون، يجيك مثلا ينزل البلد هو ما يعرف القبلة، وقبل الإنسان له بلده، له في مكة، إذا دخلت بيت ما مثلا أول ما تدخله قد تشتبه عليك الزبلة هنا ولا هنا ولا يشتبه عليك، فإذا اشتبهت عليك وأنت في بلد ما يجوز تصلي حتى تسأل أحد يوريك الزبلة، فإن صليت صلاتك غير صحيحة. وهذا كثير الناس يغلطون، يجيك مثلا في بلد ثم يسكن مثلا له في فندق ولا يستعجل له الشقة ويسكن فيها ويصلي بس ذاته، يقول أنا مجتهد. لا، ما أنت مجتهد، إذا كنت في بلد إسلامي الناس يعرفون القبلة ما يجوز أنك تصلي حتى تتحقق وتسأل أن هذه هي القبلة وتصلي جهته. وهذا كثير بعض الناس يتساهلون، يجيك مثلا يسكن له فندق وفي ناس مسلمين سواء البلد إسلامية أو الفندق في سكان مسلمين، يدخل غرفته هم مثلا يروح يصلي يقول انا اجتهد الزبلة هنا، لا ما يجوز، اسأل، راح اسأل على الفندق وسأل دور احد حتى يوريك الزبلة وصل، فان صليت بدون سؤال ما صحت صلاتك، او شقة او بيت او لا بد أنك ما تصلي حتى تتحقق القبلة. نعم. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. نعم بارك الله. هذا سائل يقول يلاحظ من بعض الطائفين في صلاتي الظهر والعصر يقفون وراء بعض في طابور واحد من أجل تسليم الحجر الأسود، وبعضهم يتعدى الحجر الأسود ثم يرجع ويقف معهم، فما حكم ذلك؟ وهل يبطل طوافهم؟ وهل لهم إثم على ما يفعلون؟ والله الأولى عدم هذا، ولا عدم شرح الطواف ما يبطل ما دام أنه على طريقة الطواف، حيث أنه مثلا الكعبة على يساره ما تغير لا بأس، لكن لو استقبل القبلة استقبل الكعبة ما صح طوافه، أو استدبرها ما صح طوافه، لا بد أن يكون بجميع الشوط والكعبة عن يساره. فإذا كان جميع الشوط والكعبة عن يساره فلا بأس. أو إنسان تجاوز الحجر ثم رجع يبي قبله، فإذا قبل الحجر وانصرف من الحجر والحجر على يساره واستمر فلا بأس، ما يؤثر عليه هذا. لكن الأولى أن الإنسان ما يقعد يزاحم على الحجر ولا يقعد مثلا ينتظر، إن حصل له بسهولة تقبيل الحجر والحمد لله، ولا فهم لازم تقبيله سنة. فإذا كان مثلا هذه السنة ربما تبي توجب خلل على طوافك ما ينبغي لك، فالأولى أن الإنسان ما يحرص إذا كان في زحام أو مثلا الناس يتدحمون عليه، أو مثلا على ما تقول إن فيه سرك الواحد وراء الثاني، هذا الأولى إنك بس تشر عليه وتمشي. نعم. هذا سائل يقول ما حكم صلاة من استقبل جزءا من الكعبة مثل زاوية الركن اليماني أو الحجر الأسود؟ إذا استقبل الزاوية بكل جسمه فلا بأس، لكن التوسط أولى، لكن بس لا يخرج جسمه عن مسامدة، يستقبل الركن ثم يصير نصفه على قدر الركن والنصف الثاني ما هو على قدره، ما صح. لازم أن يكون كل بدن الإنسان قدر القبلة ولو بجزء منها، والأفضل أن يتوسطها. أنا هذا سائل يقول رجل نذر لله الصلاة بداخل الكعبة ولا يستطيع دخول الكعبة للصلاة، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، ويصلي بالحجر، الحجر من الكعبة، يصلي بالحجر ويجزيه ذلك لأنه من الكعبة. هذا سائل يقول بعض النساء عندما يحبون الخروج من المنزل للتنزه في السوق بحجة عدم وجود أي عمل في المنزل، هل يجوز لهم ذلك وما رأي سماحتكم؟ خروج المرأة ما ينبغي تخرج من البيت حتى ولا للمسجد، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وهي في مكة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها بالحرم، وهي في المدينة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. لكن والخروج إن خرجت الحاجة أو خرجت للمسجد أو حاجة تقضيها ما عند من يقضيها الحاجة فلا بأس، لكن إذا خرجت لابد أن تخرج غير متعطرة وغير متزينة، ما تلبس ثياب الزينة، ويلزمها أن تستر جميع بدنه إذا خرجت للحاجة على هذه الصورة فلا بأس. أما إن كان ما هو على هذه الصورة لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات، ومعنى تفيلات أي غير متزينات وغير متطيبات. أما إذا تطيبت أو تجملت وخرجت يجب على زوجها يمنعها من الخروج بهذه الكيفية، ولا يجوز لها الخروج على هذه الحالة. أما على غير هذا قد تخرج الحاجة ما في مانع، لكن ما تتطيب ولا تلبس الثياب الزينة ولا يبدو شيئا منها. أنا هذا سائل يقول عند وقت الاحتضار طلبت بنت العم أن ترى ابن عمها في اللحظات الأخيرة وهو ليس محرم لها، هل يجوز له ذلك؟ شلون هي تنظر له هو الذي ينظر؟ هي نظر المرأة ما هي ممنوعة من النظر، يعني للرجال لا سيما في هذه الحالة النظر ما يخلو. المأمور الرجل بغض البصر ولا ينظر إلى النساء، مع أن المرأة إذا خشيت على نفسها الفتنة فكذلك أيضا ما يجوز لها النظر، لكنها إذا نظرت ما تكشف وجهها بدون كشف وجه. أما إن تعتقد أنها تنظر وهي كاشفة وجهها بمعنى أنه ينظر إليها فلا يجوز، ما يجوز ما المرأة أن تكشف وجهها للأجنبي وابن العم أجنبي منها، ما يجوز أن تكشف وجهها لها. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم قول المأموم إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله؟ لا، ما ينبغي هذا، لأنه لم ينقل عن النبي ولم ينقل عن أحد منه ولا التابعين. الأولى إن الإنسان ما يقول مثل الكلام هذا أبدا، يستمع بس استماع ولا يزيد شيء. النبي ما كان يقول هذا إلا اللي حفظ عن النبي في قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: بلى. أو: أليس لك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: بلى. أو: سبحانك فبلى، أو: بلى إنك على كل شيء قدير. ولا ترفع صوتك، تقول بينك وبين نفسك إذا كنت مثلا مأموم أو كنت إمام أو كنت منفرد أيضا، تقول ما قدر ما تسمع نفسك بس ولا تسمع غيرك. أما غير هذا لغير الوارد ما ينبغي للإنسان يأتي بشيء جديد النبي ما نقل عنه ولا أحد الصحابة. هنا هذا سائل يقول: هل تصح صلاة الجمعة إذا كانوا أكثر من 3، علما أن هؤلاء غير مقيمين ولكنهم يعملون في مصلحة واحدة وهي شركة نفطية صحراوية؟ لا، ما ينبغي صلاة، ولا تصح الجمعة منهم ذولا. إذا كانوا هم مقيمين، المسافر ما عليه جمعة، وإذا كانوا 3 أيضا فهذولا ما عليهم جمعة. فهذا لا، يعني في عدة محاذير. الجمعة ما تقام إلا في القرى والأمصار، ما تقام في السفر، ناس نازلين بخيام ما يصلون جمعة. والأمر الثاني إن هذول نفسهم مسافرين فلا عليهم جمعة، إنما يصلون ظهر. لكن المسافر لو مر البلد وصلى الجمعة معهم صلاة صحيحة، لأن صلاتهم هم صحيحة وهو يتصح الصلاة معه، لكن هذا لا، ابتداء ما تصح منهم الجمعة ابتداء فلا تصح صلاتهم. هذا سائل يقول: ما حكم خروج المرأة للدراسة في الجامعة مع السائق لوحدها؟ والله ما ينبغي هذا، يعني ما ينبغي إنه وحده تروح، أما إذا كانت 2-3 مجموعة ما في بأس، لأن النبي يقول: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا ينبغي أن تروح وحدها. لكن صار مجموعة ما في بأس، ولا يقال ما هم محرم، لا، لأن المحرم المطلوب منه بس سفر، وإذا كانت في البلد من بيتها لذات هذا ما هو سفر، لا مهم مع غير محرم، بس ما تكون منفردة، لأن النبي قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا تنفرد معه، ما ينبغي أن تنفرد. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.